قال مصنف رحمه الله تعالى: ومنها، أي مما يبين لا إله إلا الله، حيث المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. مر معنى المراد بهذا النص. قال المصنف وشرحه شرحا وأوجز، لكنه أتى بالمعنى الذي لا ينبغي أن يترك في هذا المقام، فقال رحمه الله تعالى: وهذا، أي هذا الحديث الأخير، من أعظم ما يبين معنى، ليس هو أعظم إنما هو من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ قال: فإنه، الفال التعليم، لماذا جعلناه من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله؟ فإنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بمعنى أنه لم يرتب العصمة ودخول الجنة والنجاة من النار على مجرد التلفظ بلا إله إلا الله. نخلص من هذا أنه ليس كل من تلفظ بلا إله إلا الله فهو مسلم. صحيح، هذه مسألة عظيمة يقع فيها بعض من ينتسب إلى العلم، كل من تلفظ بلا إله إلا الله فهو مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم في كثير من الأحاديث على من قال لا إله إلا الله. قل: لا، ليس مراد الرب جل وعلا من لا إله إلا الله لفظا دون معنى، بل المراد به اللفظ والمعنى، فمن أتى باللفظ المجرد دون أن ينظر في معناها وما تقتضي هذه الكلمة، وحينئذ التلفظ وجوده وعدمه سواء، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فهو كأنه لم ينطق بهذه الكلمة. إذن فإنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجعل التلفظ بها بلا إله إلا الله عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها باللسان، يعني لو قالها مع معرفة معناها مع العلم بمعناها كذلك لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك. المعرفة، المراد المصنفون بالمعرفة المراد به العلم، لأن العلم هو الذي يعتبر شرطا في معنى لا إله إلا الله، وهذا على ما شاع عند كثير من المتأخرين أن ثم فرقا بين العلم والمعرفة، إن كان من حيث اللغة أنه لا فرق بين العلم والمعرفة. إذن بل ولا معرفة معناها، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله مع لفظه، يعني لو نطق بلا إله إلا الله وعلم بقلبه معناها ما أفاده، بل ولا الإقرار بذلك، يعني تصديق القلب بما دلت عليه هذه الكلمة، بل ولو عمل بمقتضاها، تلفظ بها وعلم معناها وأقر بقلبه مدلول لا إله إلا الله، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، يعني لم يأتي بالشرك الأكبر بحذافيره، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، يعني لا بد من قوله وارتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت، فمن لم يكفر حينئذ لا يكون مسلما ولو جاء بشروط لا إله إلا الله قاطبة، حتى يضيف إلى هذا المعنى ما دل عليه هذا النص: وكفر بما يعبد من دون الله. ومر معنى صفة الكفر يأتي إن شاء الله تعالى. إذن لابد أن يأتي بشروط لا إله إلا الله مع الكفر بالطاغوت. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، شك في كفر هذه الطواغيت أو توقف، ما أراد أن يطعن في هذه الأديان، ولا أراد أن يسبها، ولا أراد أن يتنقصها ولا رموزها، شك أو توقف، قال: لا يحرم ماله ولا دمه. لماذا؟ لأنه ليس بمسلم، ليس بمسلمين. قال رحمه الله تعالى: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى في شرحه: فتبين بذلك أنه لابد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، ومن الإقرار بذلك اعتقادا ونطقا، ولابد من القيام بعبودية الله وحده طاعة لله وانقيادا، ولابد من البراءة مما ينافي ذلك عقدا وقولا وفعلا، ولا يتم ذلك إلا بمحمة القائمين بتوحيد الله وموالاتهم ونصرتهم وبغض أهل الكفر والشرك ومعاداتهم. لا تغني في هذا المقام الألفاظ المجردة ولا الدعاوى الخالية من الحقيقة، بل لابد أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل، فإن هذه الأشياء متلازمة، متى تخلف واحد منها تخلفت البقية، وإذا تخلف واحد منها يعني انتقل من الإسلام إلى الكفر أو بقي على كفره إن كان كافرا. يذكر أهل العلم هذا المقام ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لها معنى ولها ركن أو تحقيق، وكذلك لها شروط. شروط لا إله إلا الله قد قيدت لا إله إلا الله في القرآن والسنة بقيود ثقال ليست بالهينة، لابد من الإتيان بجميعها قولا واعتقادا وعملا. وهنا الشروط جمع شرط، وليس المراد به الشرط الاصطلاحي من حيث المعنى ابتداء وانتهاء، لأن منها ما قد يكون موافقا للركن، يعني هي أشبه بالأركان، لكن لما كان مراد منها استمرار المسلم منذ أن ينشأ على الإسلام أو أن يدخل في الإسلام إلى أن يموت، ففيه معنى الشرطية وهو الاستصحاب. وإلا الأصل أن لا إله إلا الله لا تقوم إلا بالعلم، والعلم عد من شروطه، لكنه من حيث الحقيقة هو جزء من التوحيد، وهذا معنى الركن، والركن جزء الذات والشرط خرج. فإذا عبرنا عن هذه القيود السبعة بأنها شروط، حينئذ قد يفهم بأنها خارجة عن التوحيد وأنها مكملة له من حيث قيام التوحيد عليها، وليس الأمر كذلك، بل هي داخلة في حقيقة التوحيد كالعلم واليقين والإخلاص ونحوها. فتسميتها شروط هذا من باب التوسع في الألفاظ، وإلا فهي أركان، لأن التوحيد ليس هو لفظ لا إله إلا الله، بل لا إله إلا الله مع المعنى وما تقتضيه، لأن المعنى مركب، توحيد من المعاني المركبة، فليس هو جزئي واحد وإنما هو مركب من عدة أشياء. شروطها على المشهور سبعة: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول، ونظمها بعضهم بقوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما غير الإله من الأوثان قد أولها. زيد كفران يعني هي سبعة، فزيد عليها الكفران يعني الكفر بالطاغوت لأنهم لا يذكرونها، ويمكن أن يزاد التاسع عن الله أعلم بما ذكره المصنف هنا التلفظ بلا إله إلا الله، لابد من النطق بها. إذن هذه التسعة شروط سميها شروطا أو أركان، لكن على المعنى الذي ذكرناه. الأول، الشرط الأول، العلم بمعناها، العلم بمعناها المراد منها، ماذا أراد الله تعالى من هذه الجملة؟ هو كلام عربي، كلام فصيح، جاء زيد، ما المراد بهذه الجملة؟ لابد أن يفهم المسلم ما المراد بلا إله إلا الله. حينئذ العلم شرط في تحقيق معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، المنافي هذا الشرط للجهل بخلاف من يقولها ولا يعرف معناها، فإنها لا تفيده، وإنها لا تفيده. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن أنه لا إله إلا الله هو متعلق العلم، اعلم أنه، أن وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي علم، لأن تتعدى إلى مفعولي، والعلم هو الاعتقاد الجازم في هذا الموضع. فاعلم يعني المراد بلا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني اعلم أنه لا معبود بحق إلا الله. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهو لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا بألسنته فتواطأ القلب واللسان. فليس المراد هنا مجرد التلفظ، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا بألسنتهم. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومر معنى أن الشهادة متضمنة للعلم بالمشهود به، مر معنى، نعم، شهادة لا تكون شهادة إلا إذا كان عالما بما يشهد به. وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، ما إعراب جملة وهو يعلم؟ حال من فاعل مات، مات هو وهو يعلم يعني عالما. مفهومه مفهوم المخالفة، إن مات وهو لا يعلم لا إله إلا الله لم يدخل الجنة، كذلك من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو لا يعلم معنى لا إله إلا الله لم يدخل الجنة. دل ذلك على أن هذا القيد وهو يعلم شرط في تحقيق لا إله إلا الله، وهذا البحث واضح بين من حيث الدلالة. وقفت على كلام لبعض المخرفين يقول شروط لا إله إلا الله هذه من كيس محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، لم يقلها أحد قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يعلم، والجاهل هذا لا يعلم أن هذه حال هي قيد لعاملها وصف لصاحبها ولها مفهوم مخالفة، حينئذ تثبت الأحكام بالمنطوق وبالمفهوم. وهذه كلها من كيس محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، لم ينطق أحد من السلف بأن لا إله إلا الله لها شروط، وهذا جهل كبير. إذن من مات وهو يعلم، انتبه لي وجه الاستنباط هنا أن جملة وهو يعلم منتدى وخبر، والجملة في محل النصب حال من فاعل مات، إذن هي حال، والحال قيد لعاملها وصف لصاحبها، وهي من مفاهيم المخالفة عند الأصوليين، فيثبت نقيض الحكم الثابت للمنطوق عند انتفاء هذا الشرط. ومعنى لا إله إلا الله المراد هنا قلنا العلم بمعناها، العلم بمعناها، والتوحيد من حيث المعنى له أصل وله كمال. ما المراد بتحقيق الركنية والشرط هنا؟ نقول المراد به هو البراءة من كل ما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله، وهذا المعنى الذي لا يكون المرء مسلما إلا بالوقوف عليه، البراءة من كل ما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله وحده. فمن تحقق ذلك هذا المعنى البراءة والإخلاص وعلمه فقد حصل له العلم بها المنافي لما عليه أكثر الناس حتى ممن ينتسب إلى العلم من الجهل بمعناها. وقد عرفنا أن عشرات بل مئات المتأخرين من المنتسبين إلى العلم أبو جهل أعلم بلا إله إلا الله منه، لأنه فهم أن المراد إبطال المعبودات سوى الله تعالى، وهم يقولون لا قادر على اختراع إلا الله، ومعناها يقبل الزيادة. صحيح، قلنا التوحيد له مرتبتان من حيث المعنى، أصل لا يكون المسلم إلا بالعلم به وهو البراءة من كل ما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله وحده، هذا المعنى وما يزاد عليه يقبل الزيادة، يقبل الزيادة لقوة العلم وصلاح العمل. لا شك أن الذي يعلم المسألة بدليلها ليس كالذي يعلم دون دليل، ولذلك مر معنى أنه الصحيح يجوز التقليد في باب التوحيد. فلو سمع مسلم معنى لا إله إلا الله على هذا الذي ذكرناه سابقا واعتقده بقلبه وعمل بمقتضاه ولم يدر ما هو الدليل على هذا المعنى أجزأه أم لا، هذا فيه خلاف، والصحيح أنه مجزئ، التقليد في أصول الدين مجزئ وهو كافٍ، ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة الكرام عند الفتوحات أن يقيموا الأدلة للناس على أنه لا إله إلا الله. حينئذ إذا جاء بهذا المعنى نقول هذا المطلوب، ثم العالم يفهم من البراءة والإخلاص ما لا يفهمه هو العام، إذن المعنى يتزايد لقوة العلم وصلاح العمل. أما النطق بلا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها فإن ذلك غير نافع بالإجماع، بالإجماع غير نافع. وجاء في الحديث، وهذا نقله الإجماع في التيسير شيخ سليمان رحمه الله تعالى، وجاء في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله الذي مر مع حديث عبادة فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق، ومر معنا أن شهد تدل على بعض شروط لا إله إلا الله، إذ كيف يشهد وهو لا يعلم؟ ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به، وهذا الشرط وهو العلم بمعنى لا إله إلا الله أعظم دليل على إبطال من عذر المشركين بالجهل. معي؟ تأملتم؟ جعلنا العلم ركنا في لا إله إلا الله، إذا وجوده وجود للتوحيد مع سائر الشروط، انتفاؤه كمن صلى بلا طهارة، لأن هذا حقيقة الشرط والركن. إذا كيف يقال يعذر بالجهل؟ هل يتصور هذا؟ نحن نقول لا يتم التوحيد إلا بالعلم بمعناها، وهو البراءة والإخلاص. طيب هذا عبد ذبح، هل هو مسلم؟ يقول لا إله إلا الله. طيب هل يعلم معناها؟ لا يدري، هو جاهل، لو درى لما فعل. مشرك أم لا؟ قطعا أنه مشرك. لماذا؟ لانتفاء المعنى. ولذلك مر أما النطق بلا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها كحال هذا الجاهل الذي عبد المعبود من دون الله عز وجل، ذبح له وإن ادعى الإسلام على أنه نشأ في بلاد الإسلام، من غير معرفة لمعناه فإن ذلك غير نافع بالإجماع، فبطلت المسألة من أصلها، وهي هل يعذر بالجهل أم لا. ولذلك هذه المسألة العذر بالجهل المتعلقة بالشرك الأكبر هي مسألة حادثة لا يعرفها السلف البتة، وإنما نشأت القرن السادس وما بعده. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، علم ويقين لابد من اليقين، ويقابل اليقين الظن والشك، فلا يقبل لا ظن ولا شك، ليس عندنا إدراك راجح ولا إدراك مرجوح، لابد من الجزم بمعنى لا إله، لأن المعنى مجمع عليه، قلنا إجماع قطعي أعلى درجات الإجماع وهو لا إله إلا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت. يشك في ماذا؟ لا يستيقن. لماذا؟ إذن لمرض في نفسه، وهو توجه القلب لغير الله تعالى. بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا ينفع ولا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ من باب أولى وأحرى. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادق، يعني لا مؤمن إلا لمن اتصف بهذه الصفات، لأن إنما من أدوات الحصر والقصر. إنما المؤمنون الذين آمنوا ثم لم يرتابوا، جمعوا بين الإيمان واليقين وهو عدم الشك، وهو عدم الشك، فلا يكون مؤمنا إلا إذا اتصف بهذا الوصف وهو انتفاء الريب عنه، فإن وجد انتفى الإيمان، هذا واضح. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم، أو اشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، حال غير شاك، ولو رفع عبد غير شاك صار وصفا، والوصف هنا للاحتراز، فالتقرير هنا كالتقرير في قوله وهو يعلم، سواء كان صفة أو كان حالا، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية عند مسلم لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفي صحيح مسلم عنه في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بن عليه فقال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا، بالنصب على أنه حال، نعم من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا حال من فاعل يشهد، والحال قيد لعاملها وصف لصاحبه، إذا لها مفهوم. من رأيته يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن مستيقنا بها قلبه حينئذ لا تبشره به بالجنة. يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة الحديث، فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. الثالث الإخلاص، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر وشوائب الشرك والشرك الخفي. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال: قل الله أعبد مخلصا له دين. كلها حالات، يعني إعرابه أحوال، حينئذ القول فيها كالقول في قوله وهو يعلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين هذا حال من فاعل يعبد من الواو، إذن لم يؤمروا إلا بعبادة بإخلاص، عبادة لا بإخلاص لم يؤمروا بها بل لم يخلقوا لها، واضح هذا؟ وكذلك الشأن في الآيات الأخرى. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، يعني من قال لا إله إلا الله خالصا حال من قلبه أو قال نفسه. وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا من لم يبتغي بذلك وجه الله لم يحرم الله عز وجل وجهه على النار، فاشترط الإخلاص. فإن كثيرا من الناس يقوله وهو مشرك في العبادة وينكر معناها ويعادي من اعتقده وعمل به. الرابع الصدق فيها، الصدق فيها يعني في قول لا إله إلا الله، لأنه قد يقولها ويدعي أنه أتى بها ولكنه لا يكون القلب مواطئا للسان، لا يكون القلب مواطئا للسان. الصدق فيها المنافي للكذب، وهذا احترازا عن المنافقين ليسلم من أهل النفاق، وهو أن يقولها صدقا من قلبه، يواطئ قلبه لسانه، يواطئ قلبه قلب لسانه. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوا لا إله إلا الله كذبا: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وهذا واضح بين. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبي، يشهد صدقا حال من فاعل يشهد، إلا حرمه الله على النار. فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار، من قال هذه الكلمة من النار، أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب، لا ينفعه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك وطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما من قصة الأعرابي، وهو ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فأخبره قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، إن لم يصدق لا يفلح. إذن قيد الشريعة كلها بالصدق فضلا عن لا إله إلا الله. وفي بعض الروايات: إن صدق ليدخلن الجنة، إن لم يصدق لا يدخل الجنة. أمر واضح. فاشترط في فلاحه ودخول الجنة أن يكون صادقا، فالصادق يعرف معنى هذه الكلمة ويقبله ويعمل بما تقتضيه وما يلزم قائلها من واجبات، واجبات الدين، ويصدق قلبه لسانه. الخامس المحبة لهذه الكلمة، والمحبة كاسمها كما قال ابن القيم، ليس ثم تعريف للمحبة أن تقول هي المحبة، لأنها مدركة بالعقل والحس. المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها، وبغض ما ناقض ذلك. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، دل على أن المؤمنين يحبون الله تعالى، هذا من وصفهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبرنا الله عز وجل أن عبادة المؤمنين أشد حبا لهم، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونه كحبه. وعلامة حب العبد ربه، ما الدليل على أنه يحب ربه؟ علامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، يعني يقدم ما يحبه الله تعالى ويرضاه على هواه، فإن قدمها فحينئذ هو محب لله، يعني لا يحتاج إلى أن يجلس. ليست المسألة مسألة عشق كما يقول الصوفية أنه يعشق ربه ويأتون بهذه العبارات، المراد هنا امتثال طاعة، يمتثل ما أمر الله تعالى به ويجتنب ما نهى الله تعالى عنه، هذا هو علامة محبة العبد لربه، وهذا لا ينافي الشوق إلى الله عز وجل، جاء النص في ذلك. علامة حب العبد ربه تقديم محابه، يعني محب الله تعالى على محب العبد، وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره وقبول هداه. إذن أولا يقدم محاب الله تعالى على محابه وإن خالفت هواه، ثانيا يبغض ما يبغضه الله تعالى وإن وافقت هواه، ثالثا محبة المؤمنين وموالاتهم ونصرتهم، رابعا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحبه طاعته والاقتداء به واتباع أثره. وكل هذه العلامات شروط في المحبة، يعني لا يتصور أن يحب الله تعالى فيمتثل أوامره ثم يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يعادي المؤمنين، أو أنه لا ينصر المؤمنين أو ينصر الكافرين على المؤمن، كل هذه نقول انتفت فيها المحبة، فانتفى شرط من شروط لا إله إلا الله. وكل هذه العلامات السابقة شروط في المحبة، لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط واحد منها، فكيف بها كلها؟ قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد لهوى، بل كل ما عصي الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر الله عز وجل ونواهيه. وقال تعالى في شأن الموالاة والمعاداة فيه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا تكون محبة الله تعالى إلا بمعاداة من يبغضه الله تعالى ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أعداء الله تعالى من المشركين واليهود والنصارى لا يكونون أولياء البتة للمؤمنين، فإن والاهم حينئذ انتفى في حقه شرط المحبة فانتفت لا إله إلا الله. وقال تعالى في اشتراط اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. تولوا عن ماذا؟ عن طاعة الله ورسوله، يعني تركوا طاعة الله تعالى، يعني لم يمتثلوا أوامره ويرتنبوا نواهيه، حينئذ فهم كفار، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وهذا يدل على أن ترك العمل كله يعتبر كفرا مخرجا للمرء من الملة خلافا للمرجعة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وفيهما عنه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، فإن لم يكن انتفع عنه الإيمان. وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله تعالى بذلك. وقد أصبح غالب مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، وجاء بعض الروايات على الدينار والدرهم، هذا في زمن عباس رضي الله تعالى، يعني المصالح الشخصية هي التي تحرك الناس في المؤاخاة وليس هو الدين والإيمان. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى وغيره من السلف: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله، نحن نحب الله، إذا فاتبعوني، هو علامة المحبة، عدم الاتباع انتفاء للمحبة، ابتلاء من الله عز وجل. إذا من هنا يعلم أنه لا تتم إذا تقرر هذا محبة الله تعالى، وأن شرط تحقيق محبة الله تعالى اتباع رسوله. نفهم من هذا ماذا؟ أن لا إله إلا الله تستلزم شهادة أن محمد رسول الله. إذا كانت المحبة محبة الله تعالى شرط في تحقيق التوحيد، وانتفاء هذا الشرط انتفاء للتوحيد، وعرفنا أن المحبة هنا لها شروط وأركان، منها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن من جملة التوحيد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق التوحيد إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه إلا باتباع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه، وصارت محبته مستلزمة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته. ولهذا قرن الله عز وجل محبته بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. قرن المحبة بالمحبة وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الشرط السادس: الانقياد. الانقياد لما دلت عليه من الانقياد لحقوق، يعني الانقياد لحقوق لا إله إلا الله، لما دلت عليه الانقياد لحقوق لا إله إلا الله، يعني بالعمل بما فرضه الله تعالى، لابد من العمل. لا إله إلا الله مع اعتقاد معناها أو محبة مدلولها وأهلها دون عمل لا يرضي، لابد من العمل. والتوحيد والإيمان قرينان، بل هما بمعنى واحد، كما أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل بالجوارح والأركان، كذلك التوحيد، ولابد أن يتحقق التوحيد بالعمل والجوارح. فإن وجد الاعتقاد واللفظ دون العمل فليس بإسلام، لا يسمى توحيدا، لا بد أن ينقاد فيعمل بما فرضه الله تعالى، وأن يرتنب ما نهى عنه الله عز وجل ورسوله بالعمل بما فرضه الله وترك ما حرمه الله والتزام ذلك، فلا بد من الانقياد المنافي لترك ذلك. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك، إذن وهو محسن يعني في عمله، أسلم وجهه لله يعني أخلصه، فجمع بين الإخلاص والعمل، قال فقد استمسك. إذن رتب هنا جواب الشرط على شيئين، وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول شرط. فمن أسلم وجهه لله ولم يحسن العمل لم يستمسك بلا إله إلا الله، إذن نقول الانقياد شرط لتحقيق لا إله إلا الله، ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد وهو محسن موحد، ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية من سورة لقمان، يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه، ولهذا قال وهو محسن أي في عمله باتباع ما به أمر وترك ما عنه زجر، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا هو المعني بقوله بعد الآية السابقة ومن كفر فلا يحزنك كفره، لماذا؟ لأنه انتقض عنده لا إله إلا، فالآيتان متقابلتان. وروي حديث ضعيف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، السابع من الشروط القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وقد قص الله تعالى علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأبها، كل قص الأنبياء على ذلك، نجى المؤمنين لأنهم قبلوا لا إله إلا الله، وانتقم من المجرمين المكذبين لأنهم لم يقبلوا لا إله إلا الله. قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى عنه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فجعل تعالى علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء بها، فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتته، بل قالوا إنكارا واستكبارا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وقالوا هنا أئن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فكذبهم الله تعالى ورد ذلك عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل جاء بالحق وهو لا إله إلا الله وصدق المرسلين، يعني دعوة واحدة دعوة الرسل. إذن لابد من القبول لي لا إله إلا الله. الثامن الكفر بالطاغوت كما جاء في حديث الباب، هو واضح بين، ويكفي ما شرحه المصنف رحمه الله تعالى مبينا شرطية هذا النوع، وهو يعني اجتناب أو ماذا قال وكفر بما يعبد من دون الله تعالى، وعدم كفره بما يعبد من دون الله تعالى هو نوع من أنواع الكفر الأكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى في موضع ومعنى الكفر بالطاغوت أن تتبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جن أو إنس أو شجر أو حجر أو غير ذلك، أولا تتبرأ، ثانيا وتشهد عليه، أن تتبرأ وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أباك وأخاك. فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله، انتبه، أما من قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور وأمثال ذلك فهو كاذب في قول لا إله إلا الله ولم يكفر بالطاغوت. إذن لا يكفي أن تعتقد الكفر بالطاغوت، بل لابد أن تصرح وتنطق بذلك، فإن لم يحصل التصريح والنطق على حسب القدرة والاستطاعة حينئذ انتفى عنه الإيمان. وقال أيضا رحمه الله تعالى لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من الطواغيت وتكفيرهم، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال عبد الرحمن بن حسن من عرف معنى لا إله إلا الله عرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره أنه لم يكفر بالطاغوت، وهذا خطير على من لم يكفر ويدعي أن هؤلاء كفر المشركين ويدعي أن هؤلاء معذورون بالجهل. ولذلك قال بعض أهل العلم أن هؤلاء الذين يعذرون المشركين الذين يطوفون بالقبور ويذبحون عنده لولا الشبهة لكفروا، مسألة خطيرة قلنا هذه سنفردها ببحث إن شاء الله تعالى، لولا الشبهة لكفروا. وهنا ابن حسن يقول رحمه الله تعالى من عرف معنى لا إله إلا الله عرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غير أنه لم يكفر بالطاغوت. مسألة خطيرة، وهذا القول في الدرر السنية الجزء الثاني صفحة 109. فهذه ثمانية شروط لا يكون المرء مسلما إلا بها كلها. ومن كلام المصنف في المسائل السابقة يمكن يزاد شرط وهو معلوم مما سبق، وإنما ينص على تأكيده التاسع وهو التلفظ بلا إله إلا الله لينطق بها، لأنه قد يقول اعتقدت المعنى ولا أريد أن أنطق، حينئذ هل يكون مسلما؟ الجواب لا. التلفظ بلا إله إلا الله قد مر معنا في معنى الشهادة أنه لا تصح شهادة إلا بأن يتلفظ بها. قال في التيسير قوله من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بهذه الكلمة، لابد أن يتكلم، من تكلم بهذه الكلمة عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا كما دل عليه النصوص. إذن هذه شروط تسعة لابد من تحققها، فمن انتفى في حقه شرط واحد انتفى في حقه التوحيد. وعرفنا أن للا إله إلا الله ركنين، النفي والإثبات، فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده، وشروطها كما سبق. وأما تحقيقها فألا يعبد إلا الله، يعني يحققها في الواقع ألا يصرف العبادة لغير الله. عرفنا معنى لا إله، كيف يتحقق بهذه الكلمة ألا يعبد إلا الله، كما أن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع. وحق هذه الكلمة على المسلم هو فعل الواجبات وترك المنكرات، وفائدتها وثمرتها سعادة الدارين لمن قالها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها. وأما مجرد النطق بها فقط فإنه لا ينفع. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال، مخالف للكتاب والسنة والإجماع. نص واضح، من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. وقال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. والحديث يفصح أن لا إله إلا الله لها لفظ ومعنى، لفظ ومعنى كما ذكرناه سابقا. ولكن الناس فيها ثلاث فرق، الناس باعتبار اللفظ والمعنى ثلاث فرق لا إله إلا الله. فرقة نطقوا بها لا إله إلا الله، تلفظوا وحققوها وعلموا أن لها معنى وعملوا بها ولها نواقض فاجتنبوها، هؤلاء المؤمنون الخلص. وفرقة ثانية نطقوا بها في الظاهر فزينوا ظواهرهم بالقول واستبطنوا الكفر والشك. وفرقة ثالثة نطقوا بها ولم يعملوا بمعناها وعملوا بنواقضها، فهؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالفرقة الأولى هي الناجية وهم المؤمنون حقا، والثانية هم المنافقون، والثالثة هم المشركون. وبينا فيما سبق أن المصنف أراد بهذا الباب الرد على المخالفين من غلاة المرجعة ومن دونهم. وقال الشيخ سليمان بن سحمان في الدرر الجزء الثاني صفحة 350 فاعلم أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بعد معرفة معناها والعمل بمقتضاها، وأنها لا تنفعه إلا بعد الصدق والإخلاص واليقين. ثم قال فلا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، فإن اختل نوع من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلما. فالعمل بالأركان جزء من التوحيد لا يتجزأ، وهذه آخر شبهة مرت معنا في كشف الشبهات. فإذا كان الرجل مسلما وعاملا بالأركان ثم حدث منه قول أو فعل أو اعتقاد يناقض ذلك لم ينفعه قول لا إله إلا الله، وأدلة ذلك في الكتاب والسنة وكلام أئمة الإسلام أكثر من أن تحصر. وقال الشيخ ابن حسن رحمه الله تعالى أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. أما القول بأن العمل شرط الكمال فهذا قول المرجع. قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لابد من استيقان القلب. قال رحمه الله: هذه ترجمة أو ترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجعة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان بمجرد التلفظ، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن دين الله تعالى يكون على القلب بالاعتقاد بالحب والبغض، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام. أن دين الله تعالى يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب والبغض، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام وترك الأفعال التي تكفر، فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد، فترك العمل كله يعتبر من النواقض عند أئمة السنة والجماعة، ولا خلاف بينهم في هذه المسألة البتة. قال في التيسير: فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام، إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله، لابد أن يتلفظ وأن لا يعبد إلا الله، فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهما، كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم مشركون، ومجرد التلفظ بالشهادتين لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناها واعتقاده إجماعا، فالمسألة محل إجماع عند أهل السنة والجماعة. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر، لابد أن يتجرد من الشرك الأكبر، فإن وقع فيه ولو كان جاهلا بلا إله إلا الله فهو مشرك شركا أكبر، من لم يكفره يخشى عليه من الكفر. لماذا؟ لأنه مصادم لما سبق وهو الكفر بالطاغوت، وهذا لم يكفر بالطاغوت. ثانيا، وقوفه في وجه هذا الإجماع القطعي، وهو أن الأئمة أجمعوا من الصحابة ومن خلفهم على أن من تلبس بالشرك الأكبر فهو مشرك، فليس عندنا ما يسمى بالعذر بالجهل. لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة، يعني منابذتهم بحسب القدرة والطاقة، وأما القلب فلا بد من ذلك، فلا عذر له فيه البتة. وإخلاص الأعمال كلها لله، كما في حديث معاذ الذي في الصحيحين: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى كما في الدرر في الجزء الأول صفحة 567: فمن دعا غير الله من ميت أو غائب أو استغاث به فهو مشرك كافر، وإن لم يقصد إلا مجرد التقرب إلى الله وطلب الشفاعة عندهم، يعني لو لم يقصد بهذه العبادات التي صرفها لغير الله إلا التقرب إلى الله، يعني لم يقصد بها الولي أو الميت أو الغائب، وإنما قصد القرب إلى الله عز وجل، نقول هذا كافر مشرك. وقال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: المسألة السابعة مسألة الكبيرة أن عبادة الله تعالى لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال في فتح المجيد الباب، يعني الباب الأول كتاب التوحيد، الحث على إخلاص العبادة لله، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، أي باطلة، كما مر معنا وقرره شيخ الإسلام في أوائل القواعد الأربعة أن الشرك في التوحيد يفسده كما يفسد الحدث الصلاة. وقال لابد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده بل هو مشرك قد جعل لله ندا. إذا نتخلص أو نتخلص من هذه الجمل التي نقلناها عن أهل العلم أنه لابد من العمل، هذا أولا، وثانيا أن من تلبس بالشرك فهو شرك فهو مشرك شركا أكبر، حينئذ بطلت المسألة التي يدعيها كثير من المعاصرين وهي العذر بالجهل، وقد ألفوا فيها مؤلفات أكثره تلبيس وتدليس وقطع وقص للنصوص، ثم هم انطلقوا من ألفاظ وجمل لبعض أهل العلم، وليس هؤلاء العلماء بحجة على الشرع، وإنما يكون العكس هو الصحيح، نظروا في مثل هذه المسائل يكون انطلاقا من الكتاب والسنة، تنظر ماذا عامل الله عز وجل هؤلاء وماذا حكم عليهم وماذا عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم وماذا حكم عليهم، وهم جهال في أصل الدعوة، ثم تنظر في أفعال الصحابة مع المخالفين، وحينئذ ينتهي الإجماع، إذ لا إجماع بعده البتة، وقول كل مقائل بعد الصحابة فيعرض على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما لم يوافق فهو مردود عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.